السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى أخي الزعلان. الزعلان أخي الزعلان، أنا مش هغني لك أقول لك زعلان ليه عشان تقول أصلا أنا زعلان. زعلان ليه؟ لا، أنا مش هقول لك كده. أنا وعلى فكرة دي أغنية كنت راكب مرة في مشروع كده، يعني في تاكسي اللي هو بالبتاع ده، وقعد الراجل يزيع الاغنية دي. انا ركبت حوالي بتاع ربع ساعة طول الشريط من اوله لاخره، انا زعلان. زعلان ليه؟ انا نزلت معرفش هو كان زعلان ليه الحقيقة، معرفش يوزر كان زعلان عشان ركبته ولا ايه، الله اعلم. انما انا هقول لاخويا الزعلان، هو انت ايه اللي مزعلك اصلا؟ ايه الموضوع؟ يقول لك لا لا لا لا، بقول لك ايه، شوف انسى انسى، يقول لك انا فاكر بس خلاص انتهى. الله يا ما تحاولش. الله ليه بس؟ استنى استنى بالراحة، بس لازم نناقش الموضوع بالراحة كده ونشوف انت زعلان ليه، وان شاء الله برضو هنرضيك وهيضيع الزعل اللي عندك ان شاء الله. اولا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري سئل: عزني يا رسول الله وانصحني، قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله، قال: لا تغضب. يا رسول الله لا تغضب، ثلاث مرات: ما تغضبش ما تغضبش ما تغضبش. انت اصلا لازم تعرف اساس الزعل ده بيجي منين. الزعل ده بيجي من اختلاف الطبائع. انت ليك طبع وانا ليا طبع، سبحان الله. هو مين الخالق؟ مين الخالق؟ الله عز وجل. طيب، قال الله تبارك وتعالى سورة الانفطار: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بص، في اي صورة ما شاء ركبك. دي تركيبة ربانية، مش تركيبة خارجية بس، الاعضاء والمفاصل تركيب الدماغ، سبحان الله سبحان الله. مش الناس في الكلام العادي بتاعها يقول لك ربنا لما خلق العقول كل واحد عجبه عقله، لكن لما خلق الارزاق ولا واحد عجبه رزقه. مش بيقولوا كده؟ يعني ايه عجبه عقله؟ يعني انا طبيعتي كده، انا كده. بس خلي بالك بقى، ربنا خلقك بطبيعه وخالق غيرك بطبيعه تانية. ايه؟ انت مثلا تحب الهزار، ده ما بيحبش الهزار، ده انت مثلا لما بتزعل بتشيل، لا ده ما بيشيلش. انت من النوع الكويس الحرك الحلو اللي يحب تتكلم وما تحطش حواجز في واحد غيرك، ايه؟ لا، بضوابط وحواجز، والكلمه دي هتروح فين؟ سبحان الله سبحان الله. مش دي الاخلاق؟ مش دي الاخلاق؟ وانت بتدعي بتقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئ الاخلاق، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اسلل ثقائم صدورنا، ما يبقاش في قلبي فيه حقد ولا غل ولا ها. ليه؟ لان الاسلام بيطهرنا الحقيقه، الاسلام بيطهرنا. سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين. عم ايه؟ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، ها، مش بشر، مش ملك يعني، بشر زيهم يعني، يتلو عليهم اياته، الحمد لله قال لنا: ويزكيهم. انا عايز اقف عند كلمه يزكيهم. ويعلمهم الكتابه، القران يعني، والحكمه يعني السنه، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يزكيهم يعني ايه؟ يعني يطهرهم. بيطهرك من ايه؟ بيطهرني من بره، يعلمني ازاي اتوضى، ازاي استحمى، اقص ضوافري، ازيل شعر الابط، ازيل شعر العانه، اسرح، ابقى نضيف دايما. ومن جوه العمليه، مش من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، لا، قلبك من جوه طاهر نضيف، ما يعرفش الغل، ما يعرفش الحقد، ما يعرفش الحسد، ما يعرفش الغيره، ما يعرفش الضغينه، ما يعرفش الكفر، ما يعرفش الشرك، ما يعرفش النفاق. اهو ده اللي ايه يزكيهم، بيطهرهم. فالمسلم طاهر من بره من جوه. فعايز اقول لك ان الموضوع موضوع اختلاف طباع. قال الله تبارك وتعالى سوره الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، اي ابتلاء وامتحان واختبار. بص الايه: اتصبرون اتصبرون وكان ربك بصيرا. احنا في الدنيا هنا بنختبر، بنبتلى، بنمتحن، ها، ابتلاءات عديده. الله عز وجل يقول في سوره البقره: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في اموالكم وانفسكم لا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من الذين اشركوا من قبل اذى كثيرا. سوره ال عمران. يعني ابتلاءات، امتحانات. من ضمن الابتلاءات والامتحانات دي الابتلاء بالاخلاق، بالاخلاق. ان ربنا يبتليك بواحد يسيء اليك، يشك فيك، يظن فيك ظن وحش، يعمل فيك فصل، يظلمك. لا، امال انت عايش ليه؟ مش ابتلاءات وامتحانات؟ امال هتاخد ثواب على ايه؟ مش في سوره الانبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. سوره ال عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب هيميز الخبيث من الطيب ازاي؟ من الابتلاءات والامتحانات. يوم يختبرك ويمتحنك، يشوف بقى مراتك اخلاقها ازاي، جارك، ابوك، امك، اخوك، اختك، صاحبك، زميلك في الشغل، كل واحد من دول ابتلاء وامتحان. اهو ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، بيشوف اخلاقك فيه ايه. ولذلك هي الايه لما بتقول في سوره الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، تفسيرها: يبتلي الله عز وجل الفقير بالغني والغني بالفقير، الضعيف بالقوي والقوي بالضعيف، كل بالعكس كده وكده. فدي ابتلاءات وامتحانات. طيب، قدر الله عز وجل وحصل مشكله بينك وبين اي حد، واحد ظن فيك ظن سوء، كلمك كلمة كده، واحد شتمك، واحد تطاول عليك، واحد ظلمك، يا بختك، يا بختك انك مظلوم للظالم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم: اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. والله في سورة طه يقول: وقد خاب من حمل ظلما. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. فالحمد لله انك انت مظلوم، بس انت زعلان طبعا، مش كده؟ طب ليه يعمل فيا كده؟ طب ليه يعمل كذا كذا كذا؟ انا استاهل كده برضو؟ طب انا عملت معاه كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا. استنى بقى، حصل موقف يستتبع منك الزعل. واحنا يعني بني ادمين برضو، يعني لنا مشاعر. يعني صدق من قال: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. امال يعني هينرفزك وانت تبقى يعني بنحاول نمسك نفسي؟ الحمد لله، لان الدين هو كده. النبي عليه الصلاه والسلام علمني ما اغضبش ازاي؟ ان انا لو واقف اقعد، ولو قاعد اقف، اروح اتوضى، اروح استحمى. لان انما الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من نار. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: بص الواحد لما يبقى زعلان وغضبان، انظر الى احمرار اوداجه خدوده واحمرار اذنيه. ليه؟ لان الشيطان عمال ينفخ فيك، الشيطان عمال ينفخ فيك وهو من نار، فمسخنك زي ما بيقولوا، مسخنك. الشيطان عمال يقول لك: شوف عمل فيك كذا كذا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عمال تاخد وتدي مع نفسك. بس خلي بالك بقى، لما واحد يعمل فيك اي فصل واتظلمت، او موقف صعب جدا جدا جدا جدا، يعني الجا الى الله عشان ما الشيطان ما يلعبش بدماغك. وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص، حسبي الله ونعم الوكيل. عايز ايه غير ربنا؟ ده انت لما بتكون عندك قضيه وترفع مثلا قضيه وتروح لمحامي يقول لك اعمل لي توكيل، فتروح تعمل لمحامي توكيل رسمي وتقول له: خلاص انا وكلتك، ها، اخبار القضيه بتاعتك ايه؟ لا والله ده اعطيها لمحامي بس ايه؟ يعني اخباره؟ لا ما تسالش من وراه يا راجل، ده محامي ما شاء الله، لا اله الا الله ولله المثل الاعلى. امال لما تقول حسبي الله ونعم الايه؟ الوكيل. طيب ما تفوض امرك الى الله، ما تفوض امرك الى الله. وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب الموضوع ده عندك يا رب. اللهم يعني انت يا رب عالم ان انا مظلوم، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لي فاني توكلت عليك واستعنت بك، انا انا انا مظلوم. طب عايز ان الله يدافع عن الذين امنوا، اللهم ادفع ودافع عني يا رب. سورة الحج ان الله يدافع، في قراءة ان الله يدفع، طب اللهم ادفع ودافع عني. بس انا وكلتك يا رب انك تظهر الحق وتدافع عني يا رب. بعد ربنا عايز ايه بس؟ اليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر، اليس الله بكاف عبده؟ ها، بس لما تعمل كده بقى خلي بالك، انت زعلان من واحد، انت زعلان من واحد، حذاري وعلى الله واوعى تغتابه، لان هو ظلمك. مش انت بتقول هو ظلمني؟ ها، طب ما تديلوش حسنات بقى. قال لا، انت عمال تجمع في حسناته بتديها له، بتغتابه ليه؟ بتجيب سيرته ليه؟ يعني مثلا انا اقعد مع واحد، مالك فلان؟ اقعد بس، اقعد انا بحكي لك بقى. بص يا سيدي، وعمل وسوى، الله يخرب بيه، عمل الله يخرب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى استنى، طب ما كل الحسنات اللي انت خدتها بالظلم اللي هو ظلمه لك بتديها له تاني. ده انت بس اقول لك ايه، انا ما بفتريش عليه، هو عمل كده والله، انا ما بفتريش والله. ما تستنى، طب ما دي الغيبه يا اخويا في صحيح مسلم، اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ انا ما بفتريش عليه، هو فيه الكلام ده، هو جبانه عمل وعمل وسوى. قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ظلمته. ها، فما تدريش حسنات، ما تبقاش انت محطه ارسال حسنات له تجيب سيرته في غيابه، لا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، او يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، سوره الحجرات. لكن لما ترجع لرسالتي الى المغتاب، قلت لك ان في ست حاجات ما اعتبروش غيبه ونميمه، منهم لو انت بتتظلم بقى، انا بتظلم لواحد هيجيب لي حقي، فلازم احكي له هو عمل ايه فيا وعمل ايه في الموضوع بتاعنا، امال هيجيب لي حقي ازاي؟ فهنا في الحاله دي بقول له، فلما اقول له يبقى ده مش ايه؟ مش غيبه ونميمه. زي ستنا هند بنت عتبه بن ربيعه لما قالت لسيدنا عليه السلام الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما قالت الكلام ده في غيابه ما كانتش غيبه ونميمه، لانها بتتظلم. وهكذا هم ست امور قلتهم لك، نمره واحد التعريف، السؤال، التظلم، اعلام المسلمين بشر يراد لهم، المجاهره بالفسق، وسته الاستعانه على تغيير المنكر. بس مش موضوعي دلوقتي. طيب انت دلوقتي زعلان ومتنرفز وغضبان ومش طايق نفسك من اللي حصل، الموضوع الفلاني ده، فلان عمل فيا كذا، وفلان كذا كذا كذا، والموضوع كذا كذا، انا ليا راي بس اسمعني فيه والله، جرب جرب بس. المواجهه، المواجهه يعني ايه المواجهه؟ يعني تعالى كلمني. مش انت زعلان مني؟ تعالى كلمني. لا انا ولا طايقك ولا طايق شكلك ده، انا لو شفتك قال طب ماشي ماشي. بس طب استنى، هم ثلاث ايام صحيح، ثلاث ايام عشان نفسيتك تهدى، عشان كده سيدنا عليه السلام بيحترم مشاعرنا، الاسلام بيحترم مشاعر، فيقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، في البخاري ومسلم، فوق ثلاث، ثلاث ايام بنحترم فيه مشاعرك يا سيدي. اقعد بقى كده ثلاث ايام، بعد الثلاث ايام لازم تكون هديد، روق بقى، روق بقى، الله يبارك لك بقى، مش ده دنيا يا عم، دي دنيا، دنيا مروحه باللي عليها، سبحان الله، كبر مخك، ايه يعني؟ لكن بعد ثلاث ايام تكون هديد، تسمع نصيحتي بقى، والله زي ما بكلمك، المواجهه، المواجهه، المواجهه دي هتبين لك حاجات سبحان الله. مش يمكن تبين المواجهه انك انت اللي غلطان وانت مش واخد بالك؟ ها؟ ما ممكن، ممكن. طب بس اعرف، بس هو عمل كده ليه؟ اعرف، اعرف هو عمل كده ليه؟ اللي انا بسميه انزح البير اللي في صدرك، ما تشيلش، ما تشيلش في صدرك من حد. واحد عمل فيا موقف، على طول اروح مواجهه، على طول، ما تشوف يمكن حصل ايه بس يا ربي، شوف ايه الموضوع. سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبيه يوم الاثنين 1 ذو القعده سنه 6، وراحوا عشان يخشوا الكعبه ومرضوش المشركون، وكان ما كان من صلح الحديبيه، ورجعوا وما دخلوش الكعبه برضه، سنه جم سنه 7 اسمها عمره القضاء. وهم راجعين نزلت سوره الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر في نفسه، فتحا فين ده؟ ده احنا ما دخلناش مكه حتى، طب وليه يقعد يلعب الشيطان بدماغه؟ رايح لسيدنا النبي على طول، على طول يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، افتح هو؟ افتح هو؟ ها؟ قال نعم، اي والله انه لفتح، والله يا ان اللي حصل ده يا عمر فتح، وهتشوف بعد كده. ولذلك في سنه 8 بعدها بسنتين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه 20 رمضان سنه 8 جاب سيدنا عمر. انا قلت لك ايه يا عمر؟ قال له خلاص يا رسول الله والله اتعلمت خلاص. ها؟ برضه سيدنا عمر في نفس الموقف يقول له طب يا رسول الله الم تكن قلت لنا اننا سندخل المسجد الحرام؟ مش انت قلت لنا وشفنا في الرؤيا وداخلين اهو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقلت لكم في عامكم هذا يا عمر؟ لا ما قلتلناش السنه دي صحيح. قال اما والله انكم ستدخلون. ولذلك في سنه 8 جاء له قلت لك ولا لا يا عمر؟ طلع اللي في نفسك، ما تخبيش حاجه. سيدنا جعفر بن ابي طالب في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8، النبي صلى الله عليه وسلم بعين القاده في منطقه الجرف خارج حدود المدينه من 4 كيلو، يقول قائد الجيش زيد بن حارثه، فان قتل يبقى جعفر بن ابي طالب، فان قتل يبقى عبد الله بن رواحه الانصاري. يروح سيدنا جعفر ده ابن عم النبي عليه السلام، اخو علي بن ابي طالب واخو عقيل بن ابي طالب واختهم فاخته بنت ابي طالب، يروح لسيدنا النبي عليه السلام، بص يا رسول الله ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، علش حاجه في نفسي كده احب اقولها لك، يعني ما تخبيش عشان الشيطان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تعينش الشيطان على نفسك، ما تخليش الشيطان يبقى يلعب بدماغك. طب هو ليه يعين عليا زيد؟ طب انا مش كنت عايز زيد ونحل؟ لا. طب اقول لك ايه؟ لا. شوف لا لا لا لا لا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، اي ما كنت لارغب ان تستعمل زيدا علي، معلش يا رسول الله كنتش احب ان هو يبقى قائد علي. قال امضي لما امر الله يا جعفر فانك لا تدري اي ذلك خير، سمعا وطاعه يا رسول الله. حاضر يا رسول الله. والموضوع خلص. لا ده تبص بقى، بص سبحان الله، في غزوه تبوك شهر رجب سنه 9 النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع بقى لتبوك عشان يشوف الروم ب40,000 هناك. ها؟ فعين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب لرعايه مصالح اهله، لان ده سيدنا علي بن ابي طالب ده ابن عم النبي عليه السلام، ما هو اخو جعفر بن ابي طالب وعقيل برضه بن ابي طالب واختهم فاخته بنت ابي طالب امهان اللي كان عندها سيدنا عليه السلام وبعدين طلع من عندها على الاسراء والمعراج. المعركة لسه لسه النبي هيطلع من المدينة المنورة على تبوك، ها؟ تقع في الشمال على بعد 1000 كيلو، وتطلع إشاعة. منافقين بقى. وصلت لسيدنا علي تعبته فزعل. قالوا إيه بقى؟ شفت؟ النبي طالع ما خدش معاه ابن عمه علي بن أبي طالب، ما خدوش ليه؟ استثقالا منه وتخففا. يا راجل ده زهقان منه، قال له مش خليك بقى انت هتطلع معايا يا راجل، ابعد. سابه هنا في المدينه، اصله ما بيحبوش، اصله ده هو كارهه، اصله خبرك انت اصله ما اشتغلوا بقى، والعياذ بالله والعياذ بالله. يوم سيدنا علي بن ابي طالب ما يقعدش، يروح طالع يجري على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يطلع، يقول يا رسول الله زعموا، بص اللفظ، زعموا انك خلفتني استثقالا مني وتخففا. صحيح يا رسول الله الكلام ده؟ قال كذبوا يا علي. مين اللي قالك الكلام ده يا علي؟ ولكني خلفتك لرعاية مصالح اهلي واهلك، اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ الله، خلاص يا رسول الله، خلاص انتهت، مش اي مشاكل، خلاص ممكن تحصل مشكلة بيني وبينك وتزعقلي وازعقلك، الله استنى بس، اصل احنا بشر وانا ملك. عظمة الاسلام انه دين المثالية، اوعى تقول الخياليه، المثاليه الواقعيه، الواقعيه. جهجاه بن مسعود وسنان بن وبر الجهني في غزوه المريسيه عبان المصطلق اللي طلعها النبي عليه الصلاه والسلام يوم 1 شعبان سنه 4 ورجع على اول رمضان، والاثنين بيملوا منبير ميه، والاثنين بقى يعني مشكله بينهم وبين بعض، فلا قال يا لا كنانه ولا قال يا لا الخضر، والنبي عليه الصلاه والسلام طلع. ما بال دعوه الجاهليه؟ دعوها فانها منتنه. ايه النتن اللي انتوا فيه ده؟ ويتقال الكلام ده انا موجود؟ تعالى جاجا، تعالى سنان، ايه اللي حصل؟ انا اسف يا رسول الله، فعلا انا غلطان. لا انا غلطان لك يا اخي، لا والله خلاص. وبصوا بعض ويحضنوا بعض وخلاص، واستأسفنا لبعض. مواجهة، نواجه بعض. يا ريت يا ريت تكون المواجهة دي موجودة. واسأل انت عملت كده ليه؟ مش تعرف، مش يمكن انت مش واخد بالك. يعني مثلا في غزوة تبوك دي اللي هي برضو كانت في شهر اللي هي في شهر رجب سنة 9 دي، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوزع الرايات جعل سيدنا عمارة ابن حزم، وراح عاطيله راية بني النجار. خد يا عمارة راية بني النجار اهو. بعد شوية كده راح واخدها منه، معلش يا عمارة هات الراية لو سمحت. زيد بن ثابت، خد يا زيد. عمارة بن حزم ايه؟ طب ليه؟ يمكن يمكن يمكن لا لا لا، اياكم والظن، حديث صحيح مسلم، فان الظن اكذب الحديث، اكذب الحديث. راح رايح على النبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله لعلك وجدت علي، انت زعلان مني يا رسول الله؟ قال له لا والله لا مش زعلان منك ولا حاجه، امال خدت مني، انت اعطيتني الرايه وبعدين خدتها مني ليه؟ اصل زيد اكثر اخذا للقران منك، والقران يقدم ولو كان من عبد. انا بعد ما اعطيتك الرايه لقيت ان زيد يحفظ قران اكتر منك، فهو اللي احق بالراي. لا خلاص يا رسول الله جزاك الله خير. هيبقى في زعل بقى؟ بالله عليك هيبقى في زعل؟ تعال قول لي بس، يعني تعال نشوف الموضوع ماشي ازاي. يا فلان انا بصراحه زعلان منك، زعلان منك، بس لما تيجي تقول له هيوضح لك. يعني مثلا انت شفت بتكلم مع واحد مثلا، وبعدين تروح باصص لواحد تاني وراح ضاحك، تضحكوا عليه، تضحكوا عليا؟ اكيد بيضحك عليا، اصل مش واخد بالك، ده انا بقى هجيب لك من قبل كده. الله الله، انت فاكر اليوم الفلاني؟ الله، يبقى هو بقى الله الله، وعمال يبلف عمارات وناطحات سحاب. تعال كلمه قول له، بس قول له يا فلان انت كنت انا بتكلم معاك انت بصيت وضحكت، صح ولا مش صح؟ صح. انت كنت بتضحك عليا؟ لا والله يا راجل اضحك عليك، انت مجنون، مش واخد بالك، اصل انت قلت كلمه فانا فلان ده اللي انا بصيت وضحكت، ده سين بينا وبين بعض، فلما بنقول الكلمه دي واخد بالك، يعني موضوع كده. لا خلاص خلاص جزاك الله خير، خلصت. بس واضح يعني، قول له هيوضح لك، قول له انا فلان القيت عليك السلام ما ردتش عليا، عشان كده ما تقولش بقى في نفسك طب خلاص انتهت. والله لما يكون مين انتهت خلص بقى، انا اقول له السلام عليكم ما ردش عليا ليه يعني؟ وانا لو وقعت من قعر القفه، ولا انا قاعد القفه، ولا يا عم بلا قفه بلا بتاع، استنى بس. روح قول له يا فلان انا لما القيت عليك سلام ما ردتش عليا ليه؟ انت القيت عليا سلام امتى؟ انا سالتك لا والله العظيم ما سمعتك، والله يا اخي ما سمعت. لا طب يبقى جزاك الله خير، خلاص. شوف بدل ما تبني عمارات وناطحات سحاب على الفاضي، اسال اسال، لو سالت هتعرف. في اخ عامل الباب بتاع الشقه عنده، باب الشقه مركب له بتاع زي بتاعت التلاجه كده، بحيث لما تفتح الباب تنور لمبه، اول ما تقفل الباب اللمبه تطفي عشان العين ما يسيبوهاش ولعه فيدفع كهرباء. جاره اللي جنبه مش واخد باله من الموضوع ده، مش واخد باله، فالاخ ده بيفتح الباب اللمبه نورت، فبص لقى جاره ومراته، فلا السلام عليكم مؤاخذه يا اخي عشان يعني ما ايه ما يجرحش مراته، فراح قافل